أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الواجبين السوريين قد نعلم بكتابيهما في الملاك أو أن الملاك في كل منهما يحتمل أن يكون أهم من الملاك الآخر، ففي مثل ذلك ذكرنا أن الصحيح هو التخيير بين الواجب المتقدم والواجب المتأخر، ولا يقاس ذلك بالواجبين المشروطين بالقدرة شرعا، بل المفروض أن القدرة في المقامين شرط عقلي والمكلف قادر على امتثال التكليف الأول وعلى امتثال التكليف الثاني، فيجب الاتيان بمقتضى حكم العقل في الواجب الفعلي، ويجب التحفز بالنسبة على القدرة بالنسبة إلى الواجب المتأخر، وحيث لا يمكن الجمع بينهما في مرحلة الامتثال فهو مخير، ونتيجة ذلك الالتزام بالترتب من الجانبين كما تقدم. فلا فرق بين الواجبين الطوليين والواجبين العرضيين من هذه الجهة، ولكن شيخ الأستاذ قدس الله نفسه قد جعل الترجيح قد اختار الترجيح بالأسببية، وذكر أن الواجب الفعلي يعني بحكم العقل يجب امتثال الواجب الفعلي، وبعد ذلك يعجز عن امتثال الواجب المتأخر فيكون معذورا. وقد يفرض أن أحد الواجبين أهم من الواجب الآخر، إذا كان الواجب الأهم هو الواجب الفعلي لا إشكال في ذلك، وإذا فرضنا أن الواجب الأهم هو الواجب المتأخر طبعا يكون الحكم الفعلي على طبق الأهم، ويجب التحفظ بالنسبة إلى الواجب الأهم، فيجوز للمكلف ترك الواجب الفعلي بلا إشكال. ولكنه لو فرضنا أنه أتى بذلك في الواجب الفعلي وأجز بعد ذلك عن الاتيان بالواجب المتأخر، فهل يكون هذا امتثالا ومطابقا للمأمور به أو لا يكون امتثالا؟ يعني يمكن الالتزام بالترتب في الواجبين الطوليين؟ ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لم يلتزم بالترتب للوجوه المتقدمة، ولكن الصحيح هو الالتزام بالترتب في المقامين. بقي الكلام في الشق الثالث، وهو ما إذا احتملت الأهمية في أحد الواجبين المتقدم أو المتأخر. إذا كان محتمل الأهمية هو الواجب المتقدم لا إشكال إذن على كلا المسلكين، يتعين هذا الواجب من جهة الاحتمال كما كان هذا هو الحال في الواجبين الأرضيين، والوجه في ذلك قد تقدم. وقلنا إن الشك في التعيين والتخيير إذا كان منشأه الشك في المجعول وعدم إحرازه أن المجعول الشرعي هو الوجوب التعييني أو الوجوب التخييري، في مثل ذلك يقع الكلام في أن الحكم والإحتياط باعتبار أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ومع الإتيان بما يحتمل تعيينه نعلم بفراغ الذمة يقينا، وأما بالنسبة إلى الطرف الآخر فلنشك في فراغ الذمة بالإتيان به، فبحكم العقل يتعين الإتيان بما نحتمل أهميته، تحصيلا للفراغ اليقيني، هذا مبنى الاختيار. ولكن قلنا ان الصحيح هو الرجوع الى البراءه، وذلك للشك في المجهول. المقدار المتيقن ان الجامع بين الامرين يجب الاتيان به، ولكن نشك في خصوصيه احد الطرفين وفي لزوم الاتيان به بخصوصه، فالامر دائر بين الاطلاق والتقييد، فيجري فيه ما ذكرناه في دوران الامر بين الاقل والاكثر، بل هذا من احد مصادقه تحقيقا. المامور به امره دائر بين الاقل والاكثر، ناخذ بالمقدار المتيقن، والمقدار المشكوك فيه يكون موردا للبراءه. فاذا كان الواجب الفعلي هو الذي نحتمل اهميته، بل هذا بالنسبه الى المجهول. واما اذا كان الشك في مرحله الامتثال لا في مرحله الجهل، يعني نعلم ان كلا من الواجبين واجب تعيين الجهل، لا نحتمل الوجوب التحييري بحسب اصل الجهل، هذا واجب تعييني وذاك واجب تعييني، الا ان المكلف لا يقدر على امتثالهما. اذا كانا متساويين نحكم بالتحيير، واما اذا كان احدهما محتمل الاهميه فالامر وان كان دائرا بين التعيين والتخيير، الا انه ليس بحسب مقام الجهل بل بحسب مقام الامتثال. ومرجع ذلك ان الواجب الاخر الذي لا نحتمل اهميته نقطع بانه مشروط وغير مطلق، مشروط بعدم الاتيان بهذا الواجب، لانه اذا كان مثله او اهم على كلا التقديرين الواجب الاخر غير باق على الاطلاق، بل مقيد بعدم الاتيان بهذا الواجب. فالتقييد في الواجب الاخر معلوم ومفرز. واما بالنسبه الى ما نحتمل اهميته لم نفرز فيه الاشتراط، بل نحتمل ان يكون باقيا على اطلاقه من جهه اهميته. فناخذ بالاطلاق اذا لم يثبت التقييد فنحكم بانه هو الواجب الفعلي. ولاجل ذلك كل ما دار الامر بين التعيين والتخيير في مرحله الامتثال وعند دوران الامر بين الواجبين المتزاحمين، لا بد من ان ناخذ بمحتمل الاهميه لاحتمال بقائه على اطلاقه، واما الطرف الاخر فهو غير باق على الاطلاق قطعا، سواء كانا متساويين ام لم يكونا متساويين. وبذلك يمتاز الشك في التعيين والتخيير في مقام التزاحم عن الشك في التعيين والتخيير في مقام الجهل. فإذا فرضنا أن الواجب المتقدم يحتمل أن يكون أهم من الواجب المتأخر، لا بد من الأخذ به بحكم العقل. ولكن لو فرضنا أنه ترك بعد ذلك يكون قادرا على الإتيان بالواجب المهم، فيجب الإتيان بالواجب المتأخر، يجب الإتيان به. فبالنسبة إلى الواجب المتقدم يجب الأخذ بمحتمل الأهمية. وإذا فرضنا أن المحتمل أهميته هو الواجب المتأخر، بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين الطوليين والأرضيين، من أنه على تقدير عدم الأهمية الحكم هو التخيير، بناء على ذلك الأمر كما ذكرنا، يعني لا يفرق الحال بين أن يكون محتمل الأهمية هو الواجب المتقدم وأن يكون هو الواجب المتأخر، كلاهما من هذه الجهاتيات. فإن الواجب المتأخر إذا احتملنا أن يكون أهم فبالنسبة إلى الواجب المتأخر نشك في سقوط إطلاقه، ولكن الواجب المتقدم قد سقط إطلاقه يقينا. بلا شك إذ لو كانا متساويين فقد سقط الإطلاق عن كل منهما، والخزمنا بالترتب من الجانبين حتى في الطولية. وإذا كان الواجب المتأخر أهم من الواجب الفعلي فالساقط إطلاقه هو الواجب المتقدم، والواجب المتأخر باق على إطلاقه. أينان يعود الكلام المتقدم من أن الوجوب الواجب المتأخر نشك في سقوط إطلاقه، ولكن الواجب المتقدم نعلم بسقوط إطلاقه، فبحكم العدل يتأين الإتيان بالواجب المتأخر لفعلية التكليف والإحراز موضوعه بحكم العقل. القدرة التكوينية موجودة والتكليف فعلي، الإتيان بالواجب المتقدم لم يثبت أنه معذر بالنسبة إلى الواجب إلى ترك الواجب المتأخر، فيجب بمقتضى حكم العقل التحفز على القدرة بالنسبة إلى الواجب المتأخر وترك الواجب المتقدم. وأما على مسلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وإن ذكر أن احتمال الأهمية يوجب تعينه ولم يفسر، إلا أنه لا بد له من التفسير. على مسلكه قدس الله نفسه إذا كان محتمل الأهمية الواجب المتأخر لا موجب لأن يكون احتمال الأهمية موجبا لتعينه، وذلك لأجل أنه قد لا يلتزم بالتخيير في المتساويين، يعني لا يكون هذا من دوران الأمر بين التخيير والتعيين في مرحلة في مقام التزاهم. على تدبير التساوي لم يحكم بالتخيير ليقال إن الأمر دائر بين التعيين والتخيير. لو كان الواجب المتأخر أهم فهو متعين، ولو لم يكن أهم كان مساويا مع الواجب المتقدم فهو مخير. فالأمر دائر بين التعيين والتخيير، وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير تعين الأخذ بما يحتمل أهميته، لا يكون من هذا الباب. إذ المفروض أنه بناء على التساوي، يعني لو كان الواجبان متساويين لم يكن المكلف مخيرا بين الإتيان بالسابق والإتيان باللاهق، بل كان الإتيان بالسابق هو المتعين على ما اختاره قدس الله نفسه، ولم يلتزم بالتخيير، وجعل الأسببية مرجعة عند التساوي. إذن يدور الأمر بين تعين السابق وتعين اللاهق، الأمر دائر بين تعينين ولا يحتمل التخيير. لو فرضنا أن الواجب المتأخر هو أهم في الواقع فالواجب الفعلي هو المتأخر متعينا، وقد سقط الوجوب عن الواجب المتقدم من جهة العجز، ولا يلتزم قدس الله نفسه بالترتب هنا. ولو فرضنا أن الواجب المتأخر مساو في الميلاد مع الواجب المتقدم فالواجب التعييني هو المتقدم، ولا وجه لتركه مقدمة للإتيان بالواجب المتأخر على ما اختاره قدس الله نفسه لم يلتزم بالترتب. إذن الأمر يدور بين أن يكون الواجب هو الأذين الواجب الفعلي المعين، أن يكون هو المتقدم على تقدير تساوي الملاكين، وأن يكون هو المتأخر على تقدير أن يكون هو أهم من الواجب الفعلي. فكيف يمكن أن يقال إن احتمال الأهمية يكون مرجحا في باب التزاحم على الإطلاق كما اختاره قدس الله نفسه، بل في مثل المقام حيث إن احتمال التعيين موجود في كل من الواجب المتقدم والمتأخر، فبحكم العقل لا بد من الأخذ بهما، وحيث إنه لا يمكن المفروض أن المكلف لا يقدر على الإتيان بالواجب السابق واللاحق ولا يتمكن من الموافقة القطعية، وإلا لم ينتهي الأمر إلى المزاحمة، فلا بد من الامتثال الاحتمالي، إما بل يجب الإتيان بالأول أو يجب الإتيان بالثاني، فيكون الحكم والتخيير يعني التخيير العقلي لا من جهة الترتب، بل التخيير العقلي في مرحلة الامتثال، كما في غير المقام من موارد العلم الإجمالي إذا لم يتمكن المكلف من الموافقة القطعية ينتهي الأمر إلى الموافقة الاحتمالية، فإن الإطاعة القطعية إذا لم يتمكن منها بحكم العقل ينتهي الأمر إلى المرتبة الثانية، فهي الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي. إذن كان عليه قدس الله نفسه أن يستثني هذه الصورة، وهو ما إذا كان محتمل الأهمية الواجب المتأخر ويحكم هنا بالتخيير، لأن هذا ليس من دوران الأمر بين التعيين والتخيير على مسلكه، ولكنه على ما اخترناه هذا داخل في الكبرى المتقدمة، وهي دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مرحلة التزاحم، فيكون احتمال الأهمية مرجحا لا محالة. هذا تمام كلامنا في التزاحم بين الواجبين الطوليين المشموتين بالقدرة أقلام، ويقع الكلام بعد ذلك إن شاء الله بعد زيارة العصور. نلتمسكم الدعاء.